وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. حياكم الله، كيف حالكم مصطفى؟ الله يحييكم شيخنا، الحمد لله بخير وأنتم شيخنا. الحمد لله بخير، الحمد لله. الحمد لله، سأل الله أن يبارك فيكم. آمين وإياكم. نبدأ إن شاء الله شيخنا. نعم، بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارض عنهم، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم. رقم الحديث كم؟ 64 بعد المئة شيخنا. 64. بعد المئة. طيب، بسم الله. وبأسانيدكم متع الله بكم إلى راوي الموطأ برواية القعنبي قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر يوتر آخر الليل. قال سعيد رحمه الله: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. نعم شيخ. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع شرعه يوم الدين. أما بعد، فقال القعنبي روى عن مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، أي كان يأخذ بالحزن فيوتر قبل أن ينام، وكان عمر يوتر آخر الليل، فكان يأخذ بالقوة رضي الله عنه وأرضاه، وكلاهما أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال سعيد: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. فأخذ بالحزم، أخذ بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك انه بلغه ان رجلا سال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر اواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله يقول: اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون. نعم شيخ. نعم. عبد الله بن عمر لما سئل عن الوتر اواجب هو، قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: قد أوتر، فاستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفيك، كأنه يقول يكفيك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وخشي أن إذا قيل له واجب وهو ليس بواجب فيكون قد تعنت وقد أوجب عليه ما ليس بواجب، وإذا قال له ليس بواجب قد يدعه ولا يفعله. فقال: فاستدل بفعل النبي، فعله رسول الله فافعله. قال: قد أوتر رسول الله والمسلمون، أوتر رسول الله وكذلك فعل تابع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل كما فعلوا. فجعل الرجل يردد ويقول: هذا استدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، استدلال بفعله، وترك للأخذ بأقوال الناس وبآرائهم، وإنما هذا فعل فعله رسول الله ففعله. لماذا السؤال؟ ولماذا بحث عن سنة ورغيبة ومستحب؟ فافعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لست بغنى عن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، افعله. قال: أوتر، وعبد الله يقول: أوتر رسول الله وأوتر المسلمون. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: من خشي أن ينام قبل أن يصبح، أو من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجا أن يستيقظ من آخر الليل فليؤخر وتره. نعم شيخ. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها عن مالك أنه بلغه، هذا بلاغ عن مالك رحمه الله تعالى، أنه غير موصول، لكن هذا وصله. كل بلاغات مالك موصول، وصلها ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وصلها ابن الصلاح، وكذلك ابن عبد البر، كل من عبد البر كذلك وصل بلاغته رحمه الله، أنه بلغ أن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام قبل أن يصبح فليوتر قبل أن ينام. خشية أن ينام قبل حتى يصبح، فليأخذ بالحزم وليوتر قبل أن ينام، ومن رجا وقوي أن يستيقظ قبل الصبح، قبل طلوع الصبح، فليؤخر وتره إلى آخر الليل، فإن ذلك أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فمن كان لا يقدر أو يخشى أن لا يقوم لصلاة الوتر في آخر ليله فليقدمه، ومن لا أخره إلى آخر الليل. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمكة، والسماء متغيمة، فخشي عبد الله بن عمر الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. نعم شيخ. نعم. قال هنا عن مالك: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع قال: كنت مع عبد الله بن عمر مكة، والسماء متغيمة، فخشي عبد الله بن عمر الصبح، خشي أن يطلع الفجر، أن يطلع الصبح، فأوتر رضي الله عنه وأرضاه، فأوتر بواحدة، صلى وتره، ثم انكشف الغيم وعلم أن الليل ما زال الليل قائما، لم يطلع الفجر بعده، فأحب أن يقوم، أن يركع ركعات، أن يصلي ركعات، وكان قد أوتر فنقض وتره. هذا قول المالكية، أنه ينقض وتره، أي يضيف إليه ركعة أخرى، يضيف إلى ركعة أخرى فيصير شفعة، ولو أن يصلي بعده ما شاء، ثم يوتر، ثم يجعل آخر وتره آخر صلاته بالليل وترا. فهذا نقل للوتر، لكن هذا قول ضعيف عند المالكية رحمه الله تعالى. والذي قاده إلى أن أوتر أو أن نقض وتره هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. فنقضه. والصحيح أن الوتر لا ينقض الوتر، وإنما يصلي من الليل ما شاء. نعم، يصلي من الليل ما شاء، وليس له أن ينقض وتره، والعلم عند الله تعالى. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. نعم شيخ. نعم. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم من الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، فكان يجعل وتره ثلاث ركعات، ركعتين شفعا قبل وتره، ثم يختم بوتره. وهذا العلماء قالوا أن هذا، العلماء المالكية قالوا أن هذا شرط كمال، وهذا شرط كمال وليس شرط صحة. يجعل وتره مقدما بركعتين بشفع، فهذا شرط كمال وليس شرط صحة. فلذا ابن عمر رضي الله عنه كان صلى ركعتين وسلم، يفصل شفعه عن وتره بتسليمة. وإن كان بعض العلماء كالحنفية ذهبوا لأنه لا بأس أن يوصل شفعه بوتره فيصلي ثلاث، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وبلغ وتره إلى 11 ركعة، فكل ذلك جائز. لكن هذا الذي عند المالكية أنه يفصل شفعه عن وتره بتسليم العلم والله تعالى. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة، قال مالك: وليس على هذا العمل. نعم شيخ. نعم، أن سعد بن أبي وقاص صحابي جليل كان يوتر بعد العتمة، أي بعد العشاء، بعد صلاة العشاء بواحدة، أي أنه يجعل وتره ركعة واحدة. وهذا قال عنه مالك رحمه الله تعالى: لم يكن عليه العمل، وليس على هذا العمل، وليس على هذا عمل الناس بالمدينة. كثير ما كان يقول مالك رحمه الله تعالى: ليس على هذا العمل، ولم يكن، لم يكن من هدي الناس، لم يكن من سنة الناس. فكان هذا كثير في موطئه رحمه الله تعالى، فكان يستدل بعمل الناس، عمل الجمهور الناس، لم يكن على هذا. وإنما أدنى الوتر ثلاث ركعات، كما ذكر ذلك في، كما جاء ذلك في موطأ يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى. وإن ولكن أدنى الوتر ثلاث. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا، قد سبق، نعم قد سبق وذكرت لكم الحديث أن الوتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع، وبلغ وتره إلى 11 ركعة. نعم أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدث، نعم شيخ، نعم نعم نعم صحيح أكمل. طيب أحسن الله عليكم. وبه قال حدث القانبي عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. نعم شيخ. قال مالك رحمه الله تعالى عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار، أي نصفه، فهي في وسط، فهي وسط الصلوات الصبح والظهر والعصر ثم المغرب العشاء، فصلاة المغرب وتر صلاة النهار، وتر صلاة النهار أي أنها الصلاة الوحيدة التي عدد ركعاتها وتر، عدد ركعاتها وتر، هذا مراده رحمه الله تعالى. نعم أكمل. ثم قال مالك، قال مالك من أوتر، هذا قرأته، قرأته لا لا لا لا ليس بعد شيخ. طيب قال رحمه الله: حدثنا القانبي قال: قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام، فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، وهو أحب ما سمعت إلي. نعم، صلاة المغرب وتر، وتر صلاة النهار، إما أنها آخر صلوات النهار فكانت وترا، وإما أن المراد بعدد ركعاتها. صلاة المغرب وتر، وتر صلاة النهار، أنها توتر صلاة النهار، آخر صلاة النهار النهارية هي المغرب، أنها وتر، وتر صلاة النهار، وإما المراد أنها عدد ركعاتها وتر. قال مالك: لذا أن المالكي رحمه تعالى ذهبوا إلى أنه لا يصلي الوتر ثلاث ركعات. لماذا؟ لأنه يشابه، لأنها، لأنه يشابه بصلاته صلاة المغرب، فلذلك كرهوا أن يوصل الشفع بالوتر، أن يوصل الشفع بالوتر. قال حدثنا قال بأن ما قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام، فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، وأحب ما سمعت إلي. من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي. فهنا لم يذكر مالك رحمه الله تعالى نقض الوتر، نقض الوتر بإضافة إليه ركعة فيصير شفعة، هذا لم يرد، وهذا لم يقل به غير مالك رحمه الله تعالى نقض الوتر، أو جمع قلة، والذي جاءت بالآثار على الوتر لا ينقض، وإنما يصلي ما شاء من الليل ولا يعيد صلاة الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فقوله هنا قال: من أوتر أول الليل ثم نام، أخذ بالحزم ثم نام ثم بدله أن يقوم بالليل فليصلي مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، هو أحب ما سمعت إليه. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: باب الوتر بعد الفجر. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الكريم بن ابي المخارق عن سعد بن جبير عن سعيد بن جبير ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس. وقد كان يومئذ ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأوتر ثم صلى الصبح. نعم شيخ. نعم. قال أحد القعنبي عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق. عبد الكريم بن أبي المخارق هذا اتفق علماء الحديث اتفق علماء الحديث في تضعيفه، فهو ضعيف عند علماء الحديث باتفاقهم. وهذا غر مالك رحمه تعالى كما قال الإمام عبد البر رحمه تعالى في التمهيد: غر مالك رحمه الله تعالى سمته فروى عنه، ولم يكن بلديه فغره فروى عنه. وعبد الكريم بن ابي المخارق مات سنه 127 وقيل 126 للهجره. قال ان عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، هل صلوا أم لم يصلوا؟ يعني الصبح. وقد كان ذهب بصره، وقد كان يومئذ ذهب بصره أعمي رضي الله عنه وأرضاه. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح، أي صلوا الصبح. فقال عبد الله بن عباس فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح، لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر قبل الصبح، الوتر قبل الصبح. فصلى الوتر ثم صلى الصبح، ثم أوقع الصبح، ثم أوقع صبحه بعد وتره. نعم. نعم. أحسن الله. هذا يدل على أن في أوكدية، الوتر سنة مؤكدة، لا يحل المرء أن يخل به إلا من ضرورة. نعم. فحزم عبد الله بن عباس على أدائه لا شك أنه لم يتهاون في تركه، وإنما حصل منه طرأ منه مرة، حصل منه طارئ أشغله ونام عنه ثم قضاه قبل صلاته، قبل صلاة الصبح. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قد أوتروا بعد الفجر رضي الله عنهم. نعم شيخ. نعم. هنا فيه أن مالك رحمه تعالى من أصوله العمل بفعل الصحابي، أصوله العمل بفعل الصحابي. قال أنه بلغ أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عامر ربيعة العنزي والقاسم محمد أبي بكر ابن الصديق صعد تابعي قد أوتروا بعد الفجر، ففيه أن قد أوتروا قبل الفجر، فيه عمل بفعل الصحابة وفعل التابعين، فالصحابة في التابعين هذا استئناس بأفعالهم رضي عنهم وأرضاهم، فكان يستأنس بفعلهم، يذكر ما فعله الصحابة أو ماذا فعل ابن عبد الله بن عباس، ثم كذلك ثنى بفعل بعض كذلك عبادة بن الصامت وعبد الله بن عامر ربيعة العنزي. هذا لعله ليس بصحابي هذا. هذا نعم لعله صحابي هذا ايضا عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي والقاسم محمد، هذا ليس من صحابي التابعي، قاسم محمد، القاسم محمد ابي بكر. نعم انهم اوتروا قبل الفجر. نعم اكمل. احسن الله عليكم شيخ. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. نعم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروه بن الزبير عن ابيه ان عبد الله بن ان عبد الله بن مسعود قال: ما لي ما ابالي لو اقيمت صلاه صحي وانا اوتر. انه اذا كان اوتر، اذا كان يوتر وسمع الاقامه فانه يكمل وتره، يتم وتره. ما ابالي لو اقيمت صلاه صحي وانا اوتر. انه لماذا؟ لانه هذا وقت ضروري، وقت ضروري للوتر، فلا يجوز له ان يؤخره بعد الصبح، لان هذا انتهى وقته، وقت ضروري له. كان بعض العلماء انه جوز ان يؤديه بعد الصبح، والمالكي انه يؤديه بعد طلوع الشمس، انه يقضيه باب القضاء. هذا لمن كان ديدنه اداؤه وصلاه واداؤه، فاذا نام عنه نسيه فانه يقضيه ولو بعد طلوع الشمس. لكن هنا انه اخذ بانه عبد الله بن مسعود انه كان يرى انه وقت ضروري، ينبغي ان يصلى الوتر قبل الصبح والا فات وقته. نعم. احسن الله اليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال: كان عباده بن الصامت يؤم قومه، فخرج يوما الى الصبح فاقام المؤذن فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. نعم شيخ. نعم لحظة. القاسم محمد أبي بكر الصديق مات سنة ولد سنة 35 للهجرة، وتوفي سنة 107 للهجرة. تابعي مدني، واحد رواة الحديث النبوي، واحد فقهاء المدينة السبعة. إذن هو من فقهاء السبعة وتابعي. كذلك عبد الله بن عامر ربيعة التابعي. إذن في الحلقة الأول استدل بفعل الصحابة، فعل الصحابي عبد الله بن عباس وأبو بكر الصامت، وكذلك فعل التابعيين الجليلين القاسم محمد وهو من فقهاء السبعة، وعبد الله بن عامر ربيعة وهو من كبار المهاجرين البدريين. هذا أبوه صحابي مشهور، أبوه صحابي مشهور من كبار المهاجرين البدريين، وإذا في الحديبية سنة 7 الهجرة أبوه، أما هو فهو تابعي جليل، هو تابعي. نعم. بالنسبة للحديث قال: حدثنا قال بن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قومه، فخرج يوما إلى الصبح فقام المؤذن فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذلك حصل له أن صلى الوتر قبل الصبح. الحديث النبي قال: صلاة الوتر قبل الصبح، صلاة الوتر قبل الصبح. وفيه أنه دخل في وقته الضروري، فلذلك أسكت المؤذن أسكته عن إقامته إلى أن يتم وتره، فصلى وتره ثم صلى بهم الصبح. نعم، يعني وقت ضروري. أكمل. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك. نعم شيخ. قال كذلك: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم محمد بن ابي بكر انه سمع عبد الله بن عامر ربيعه العنزي وتابعي يقول إني لا أوتر وأنا أسمع الإقامة. عبد الله بن عامر ربيعة يقول إني لا أوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك. كذلك في استدلال مالك رحمه الله تعالى بفعل هذا التابعي الجليل الذي أبوه صحابي المشهور أنه كان يوتر وهو يسمع الإقامة. يسمع الإقامة إني وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. قال ويشك في شك أو أنه كان يصلي وتره بعد الفجر. نسمع الإقامة أو بعد الفجر أنه يصلي وتره بعد الفجر. نعم هذا في أنه وقت ضروري أيضا لأن هذا الوقت وقت ضروري لأداء الفجر لأداء الوتر فلا يسوغ له أن يؤخره عن ذلك الوقت إلا أن يضعه قبل الصبح. نعم قبل طلوع الفجر. نعم أكمل. أحسن الله عليكم. وبه قال حدث القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لا أوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضيع وتره بعد الفجر. نعم شيخ. نعم قال حدث القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أنه سمع أباه القاسم محمد وهو تابعي فقه السبعه يقول اني لاوتر بعد الفجر. كذلك وهذا كذلك ان هذا الصحابي الجليل القاسم محمد اوتر بعد الفجر. وكان قد سبق ان عبد الرحمن روى عن ابيه انه اوتر قبل الفجر وكذلك روى عن عبد الله بن عامر ربيعه وكذلك انه تابعي جليل فروى عن أبيه وعن عامر بن ربيعة روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وأنه كلاهما كان يوتر قبل الفجر أو بعده على الشك في الأولى. فهنا كان القاسم يوتر بعد الفجر وهذا لا يعني أنه كان يتعمد ذلك كان يتعمد إيقاعه بعد الفجر هذا لغفلة منه نسيان أو سهو أو نوم غلبة نوم فأداه قبل الفجر لأنه كان ديدانه ذلك. وقال مالك رحمه تعالى موجها لهذه الآثار آثار عن الصحابة وعن التابعين وأنه أوقعوا وترهم بعد الفجر أو قبله. قال وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضيع أو حتى يضع في رواية ليث لعله حتى يضع وتره بعد الفجر لا يتعمد ذلك لأن هذا يكره أن يؤدي المرء وتره بعد فجره تهاونا وتكاسلا. نعم نعم شيخ أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ركعتي الفجر. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح وصلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. نعم باب ركعتي الفجر أي وقت أداء ركعتي الفجر أو صفة أدائهما. فقال رحمه الله تعالى حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أخته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في تحمل زوجات النبي مع النبي سلم وفي بعض الأمور بعض الأحكام لم يطلع عليها أحد إلا أزواجه أو إلا زوجاته. فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم عنهن تلك الأحكام وإسقاط روايتهن إسقاط لكثير من الأحكام إسقاط لكثير من الشرائع أو كثير من أحكام الشرعي. فهن أولى بالتعظيم والتقدير كونهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهم أمهاتنا وكذلك حملة الشرع ومبينات لكثير من الأحكام نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الآذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، كان يؤدي، كان يصلي ركعتين وركعتين الفجر ورغيمة الفجر يؤديها بعد أذان الصبح، إذا أذن المؤذن صلى الفجر، وكان يخففهما أي يصليهما ركعة ركعة. المالكية قالوا أنه يصليهما بالفاتحة فقط، بالفاتحة فقط. وغيرهم قال اعتمدوا على حديث أنه يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وبالثانية يقول هو الله أحد تخفيفا لهما حتى يدخل صلاته وهو في أو يدخل صلاة الصبح في أول وقتها ويصليها وهو نشيط، وهو نشيط. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إن كنت لأقول أقرأ فيها بأم القرآن أم لا. نعم شيخ. وهذا الذي اعتمد عليه المالكية حتى قالوا أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر إلا بالفاتحة. وإن كان بعضهم خالف والجمهور على استحباب قراءة سورة الكافرون والإخلاص. نعم اعتمدوا على حديث وأن يوسف كان يقرأ بهما، وحذره الترمذي رحمه الله تعالى والنسائي. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير المدني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلتان معا مرتين وذلك في صلاة الصبح. قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فصلاهما بعد أن طلعت الشمس. نعم شيخ. نعم قوله سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا، أما الإقامة قامة الصلاة، فقاموا يصلون إما الفجر يصلون الفجر ركعتي الفجر، هذا هو الظاهر، يصلون ركعتي الفجر لما سمعوا الإقامة قاموا يصلون ركعتي الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم، هذا إنكار وتوبيخ، أصلاتان معا، لأن الإقامة هو إبلاغ وإذان بإقامة صلاة الصبح أو الدخول في صلاة الصبح، فلا يصلى قبلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية إلا التي قد أقيمت، فلا صلاة، نفي للكمال، وقيل أنه نفي للصحة، حتى أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن يسلم ويخرج من صلاته لأن صلاته لا تجزئ إلا إذا كان في الركعة الأخيرة، في السجدة الأخيرة كان الركعة الأخيرة فإنه يسرع. وشيخنا وفقه الله تعالى، شيخ العبيد وفقه الله تعالى، قال إذا كان في الركعة الأخيرة فإنه يصلي فإنه يتمها راكعة حتى يسرع فيدخل مع الإمام في الصلاة، لقول الله عز وجل ولا تبطلوا صلاتكم لا ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا من إبطال العمل، فلا يبطل عمله وإنما يتجوز فيه فيؤديه هو جالس حتى يسرع فيدخل مع الإمام في صلاته. نعم قال أصلاتان معا مرتين وذلك في صلاة الصبح أي لا تصلي بعد الإقامة إلا التي قد أقيمت. نعم إلى المكتوبة. أحسن الله عليكم. قال أحد القائل أبي عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فصلاهما بعد أن طلعت الشمس، وهذا مذهب المالكية، مذهب مالك رحمه الله تعالى أن ركعتا الفجر لا تؤدى بعد الصبح لمن فاتته، وإنما يؤديها بعد طلوع الشمس، وهو وقت حل النوافل، ف يؤدي لأنها كذلك هي تدخل في المستحبات وسنة مؤكدة فيؤديها في هذا الوقت لا قبله. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. وبه قال: حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. نعم شيخ. نعم. قال باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، صلاة الواحد. صلاة الجماعة على صلاة الواحد. قال أحد قال من مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبعين، تفضل صلاة الفرد 27 درجة أو ب27 درجة. هذا في أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، وإن كانت صلاته صحيحة لكن يفوت هذا الأجر العظيم والرفعة في الدرجات، رفعة في الدرجات لعظم أجر صلاة الجماعة. حتى العلماء ذهبوا إلى أن الإنسان أنه من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له في بيته إلا من عذر، وإنما ستؤدى في المساجد. اختلف العلماء في صلاة الجماعة في المساجد بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والسنية. فذهب المالكية أن السنة مؤكدة، وذهب بعضهم يعني الحنابلة إلى أنها واجبة. احتياط الإنسان يصلي في الجماعة حيث ينادى بها، كما روى الظاهر مسعود رضي الله عنه كما عند مسلم رحمه الله تعالى، فيصلي حتى يخرج من الخلاف ومن وسمة النفاق، لأنه ذكر أنه وكان لا يتخلف عليها إلا منافق معلوم النفاق. قال: وكان يؤتى بالرجل يهادى بالرجل حتى يقع في الصف. فيصلي في الجماعة وفيها فضل عظيم هذا الفضل، وكذلك وصل الناس وحصول الألفة بين الناس إذا التقوا تآلفوا وكذلك أحسن بعضهم إلى بعض. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخ. قال الحمد رحمه لله. الله آمين. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. نعم شيخ. نعم. هنا ذكر بخمس في الحديث الأول، قال ب27 درجة، وهنا قال ب25 جزءا، ب25 جزءا. فالكل فيه فضل، سواء كان 25 أو 27، ففيه تضاعف، أن فضل الجماعة يزيد على صلاة الفرد، أن صلاة الجماعة يزيد على صلاة الفرد. نعم. وأنه لا يعذر المتخلف إلا من عذر. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا قال النبي عن مالك عن أبي زيناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فينادى لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. نعم شيخ. نعم. قوله رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب، اي عزمت، الهم والعزم، ان امر بحطب فيحطب، ثم امر ان امر الناس ان يحتطبوا، ثم امر بالصلاه فينادى لها اي تقام الصلاه، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آمر رجل آخر يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال الذين لم يحضروا الصلاة، لم يحضروا الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم. حرق عليهم بيوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منع إلا الصبيان والنساء في البيوت. أي ما منعه إلا النساء والصبيان في البيوت، لأن الجماعة لم تجب عليهم، الجماعة لم تجب عليهم، فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفس بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عظما سمينا، عظما سمينا أي عظم عليه لحم، عظم سمين، عظم عليه لحم، أو مرمتين حسنتين. مرمتين حسنتين هو ما بين ظرفي الشاة من اللحم، مرمتين حسنتين لشهد العشاء، لشهد العشاء لهذه لهذه الأمرين، لأجل لهذين الأمرين لشهد العشاء، أي لا لا لا أحب أن يشهد العشاء لحصول هذا الـ هذا الـ هذا الخير. لو يعلم أحد أنه يجد عظما سمينا في لحم أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. المهم العلماء رحمه تعالى ذهبوا إلى أنه كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بحطب فيحطب ويحرق على الناس، يحرق على المتخلفين بيوتهم، ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة فرض عين، فرض عين، لكونه صلى الله عليه وسلم هدد تاركها بالحرق. وبعضهم ذهب إلى فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم فقط لم يحرق عليهم بيوتهم. وذهب بعض من أهل السنة مؤكدة لتوكدي، لأن السنة هم بالحرق، فدل على أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهو المشهور على المالكية رحمه الله تعالى بكون النبي صلى الله عليه وسلم عزم وهم ولم يفعل. وحملوا هذا الحديث على الزجر، حملوه على الزجر والمبالغة في الردع، وأنه إذا عوقب كان عقابهم أن يحرقوا بالنار. فهذا فيه أنه جريمة، ترك الصلاة وأدوها في غير بيوت الله جريمة، ينادى بها ولا يأتي يصلي في بيته. فاحتياطا احتياط الإنسان يصلي في المسجد حيث ينادى بها. نعم، قال: حرق عن بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمتين. هذين الشيئين اليسيرين لو وجدهما الإنسان لعلم، لو شهد العشاء لو وجدهما لشهدها، لشهد العشاء. فهذا يدرك على عظم صلاة العشاء، على عظم صلاة العشاء. فكيف هو الخير العظيم الذي فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشتئين بالظلم، بشر المشتئين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. النور التام يوم القيامة أنه يضاء لهم على الصراط ويحصل هذا الأجر العظيم، وإما 27 درجة أو ب25 درجة، فهذا فضل عظيم. فكيف يغفل عن هذا الفضل ولو وعد بشيء من حقائق الدنيا، شيء يسير من حقائق الدنيا، لا أسرع لإدراك ذلك، لتحصيل ذلك الشيء. فالواجب الأولى بالمرء أن يدرك ما به سعادته وما به فوزه في الآخرة. نعم، أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. نعم شيخ. نعم، قوله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت صحابي الجليل قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. هذا الحديث موقوف على زيد بن ثابت، لكن هو مرفوع من وجوه صحاح. هذا مرفوع روى الخطيب من طريق إسماعيل بن أبان إلى عن زيد بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. نعم، فهذا الحديث في أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، إلا المفروضة، صلوات المكتوبات المفروضات. فأن الصلاة في البيوت والنوافل إذا أديت في البيوت يكون أجرها عظيم، أفضل من أدائها في المساجد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اجعلوا مصراتكم في بيوتكم، لا اجعلوا بيوتكم قبورا، واجعلوا مصراتكم في بيوتكم ولا اجعلوها قبورا. أن الإنسان يصلي في بيته وأن المقبرة لا يصلى فيها، فلا يجعل بيته كالمقبرة، يصلي في بيته، لذلك عظمت وشر عظمة وشرفة وشرف صلاة النوافل في البيوت. وهذا فيه أيضا أن صلاة الجماعة، أن صلاة النوافل لا تصلى جماعة إلا المفروضات، إلا ما جاء النص وصلي جماعة كصلاة التراويح، أما غيرها فلا. هذا الحديث يدل على هذا، لأنه من أعمال السر، وأنه حتى يعظم الإخلاص فيها ينبغي أن تصلى فرادى. والعلم عند الله تعالى. أكمل. نعم، أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا. نعم شيخي. نعم، قال أنه بلغه، هذا بلاغ، يقول ابن عباس التمييز: هذا الحديث مرسل في الموطأ لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة. وفي الاستذكار: هو مرسل في الموطأ وهو مسند من طريق وفي معناه قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح والعشاء ما يشهدهما منافق. قال: بيننا وبين المنافقين شهود العتمة، أي الأمر الذي يبين حال المنافق وحال المؤمن هو شهود صلاة العشاء، العتمة العشاء والصبح. فإن المنافق لا يستطيع حضور وشهود صلاة العشاء والصبح لثقلها عليه، لثقلهما عليه. فإذا أحببت أن تميز المنافقين فانظر لمن يتغيب عن شهودهما. بيننا وبين المنافقين الرابطة والواصلة التي تبين لك حال المنافقين هي شهود صلاة العشاء والصبح. الإنسان هذا المنافق الخالص. أما الإنسان إذا كان في شيء من النفاق لا يسلم مؤمن من شيء من النفاق، قد يحصل شيء من النفاق، شيء من الكذب، شيء من كذا، شيء من كذا، يخلف الوعد، يخلف كذا. فلكن المراد به المنافق الخالص، من لم يشهد، تغيب عن صلاة العشاء والصبح وحصل منه هذا على الدوام، فإن هذا هو المنافق، هذا يعلم. وبالتالي فيه أن يمكن أن يعلم المنافق، يمكن أن يعلم المنافق ويشار إليه بالبنان أن فلان منافق. لماذا؟ لأنه لا يشهد. لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عمن لا يشهد صلاة العشاء، يخبر عن حاله، قال: قال أنه قال: وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هؤلاء الناس الذين كان لهم إخلاص ولم يكونوا من أهل النفاق، فكانوا يشهدون العشاء والصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، صلاة الفجر والعشاء، فهي ثقيلة عليهما. سبحان الله، الله عز وجل وسمهم بهذا الوسم الذي هو عار عليهم في الدنيا والآخرة، فقال: لا يستطيعون، ونحو ذلك. نعم، أكمل. وجاء بالحديث أنه ما يشهدهما منافق، الفجر والعشاء ما يشهدهما منافق. أحسن الله عليكم شيخنا. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى اليوم شيخنا. إذا لا بأس. إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخي، وبارك الرحمن فيكم. آمين وإياكم، بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم. تحياتي للجميع، تحياتي للجميع. إذا كان في الشيخ عبد الجبار، فأبلغه سلامي، أبلغه سلام، أكرمكم الله وبارك فيكم، حيا الله الجميع، تحياتي الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.